بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند ولا نظير ولا مثيل له، حي لا يموت قيوم لا ينام لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني بفضل الله تعالى من تعليقنا ونقلنا من شروح على لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. ودرس اليوم سيكون بمثابة مفتاح للدراسة القادمة، وإن لم يفهم هذا الدرس جيدا جيدا جيدا فلن نستطيع أن نفهم ما بعده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنستعين بالله أولا وآخرا، ندعوه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يفتح علينا من فضله وأن ينور عقولنا بنور التوحيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول الشيخ عبد الله بن حمود الفريح في تعليقه على اللمعة، تكلم أولا عن عصر المصنف وهو النصف الثاني من القرن السادس الهجري. وتميز هذا القرن من حيث الاعتقاد بحاجتين مهمين جدا جدا جدا، بشيئين مهمين جدا جدا. الأمر الأول هو ظهور عقيدة الأشاعرة، والأمر الثاني ظهور الرافضة. ظهور عقيدة الأشاعرة كانت هي العقيدة السائدة، وكانت الدولة ترعاها. إيه الدولة اللي كانت موجودة دلوقتي اللي كانت ترعاها في الوقت ده؟ كانت الدولة الأيوبية، كانت دولة مجاهدين. ولذا من تأمل في تصنيف ابن قدامة في العقيدة وجدها تدور على توحيد الأسماء والصفات جلها، كل ما ألفه رحمه الله تعالى، لأنه في هذا النوع من التوحيد خالف الأشاعرة، في هذا النوع من التوحيد خالف الأشاعرة، فوجب عليه كرجل من العلماء المشهود لهم بالعلم الشرعي أن يقف أمام هذه الطوام التي أتى بها الأشاعرة في دين الله، وخاصة في أسماء الله وصفاته. الطائفة الثانية وهي وجود الرافضة، طبعا ما كانتش في دمشق وإنما كانت في مصر. رافضة عبيديون وأصولهم يهودية، وأصولهم يهودية، الدولة الفاطمية والتي قضى عليهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. يضاف إلى ذلك وجود الصليبيين في فلسطين واستيلاؤهم عليها. ولذلك خرج المصنف من فلسطين في سن العشر، احنا قلنا اللي هو ولد في قرية جماعيل من أعمال نابلس، ثم هاجر بعد ذلك إلى دمشق. طب ما علاقة الاعتقاد السابق الرافضة والأشاعرة برسالة لمعة الاعتقاد؟ المصنف رحمه الله لما وجد هاتين الفرقتين تخالف منهج أهل السنة ومذهب أهل السنة والجماعة سلفي العقيدة والمذهب، كتب هذه الرسالة ليبين المنهج الحق، ليبين المذهب والمنهج الحق، فرد على الأشاعرة ورد على الرافضة أيضا. جاء في رسالة لمعة الاعتقاد في بيان المذهب الصحيح، جاءت هذه الرسالة في بيان المذهب الصحيح لأهل السنة والجماعة، فرد على هاتين الطائفتين. علشان كده رسالة لمعة الاعتقاد هنلاقيها بتهتم بحاجتين، هنكرر الكلام تاني علشان نفهم أكتر مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، وفي ذلك رد على الأشاعرة، ومذهب أهل السنة في الصحابة وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا رد أيضا على الرافضة. وقلت سبحان الله، يعود الزمان كما شاء الله تبارك وتعالى ويستدير الزمان دورته بإذن الله سبحانه. وما أشبه الليلة بالبارحة، فلسطين محتلة كما كانت محتلة، ولكنها اليوم محتلة من هؤلاء الغاصبين الصهاينة لعنة الله عليه، بإعاز من نصارى الغرب، والرافضة يشرئبون وأصبحت لهم دولة، ولن تستمر بإذن الله تبارك وتعالى طالما في صدورنا أنفاس. يتطاولون على أهل السنة، يقتلونهم ويشردونهم ويحرفون تعليمهم كما يحدث في العراق وفي غيرها من الدول العربية التي يسيطرون عليها بمالهم. وها هم الأشاعرة تدرس مناهجهم في الأزهر الشريف برعاية الدولة في مصر، أما أشبه الليلة بالبارحة. ويظل السؤال معلق، فإن صلاح الدين من هؤلاء جميعا؟ أنتم تعرفون الإجابة، وإذا أردتم أن تعرفوها فاسألوا أنفسكم، كيف ظهر جيل صلاح الدين لكي يظهر جيلنا أيضا؟ إذا استطعت أن تجيب فقد نجد فيكم صلاح الدين أو أبو صلاح الدين أو أم صلاح الدين. هنرجع لموضوعنا. الشيخ خالد الصالح، خالد ابن عبد الله المصلح، في تعليقه على لمعة الاعتقاد بيبين منهج أهل العلم في التأليف، وأنه ما كانش بيألفه علشان يبقى عندي كتاب ولا عندي شريط ولا بطلع في التلفزيون ولا الكلام ده كله، لا والله، كان دهم كان همهم حاجة الناس، الناس محتاجة إيه عشان يطلع لهم اللي هم محتاجينه. وهكذا كل المؤلفات في العقيدة التي كانت موجودة في هذا الوقت تأتي باستجابة الحاجة إليها من التأليف، إما لبيان وتجلية منهج أهل السنة والجماعة وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عليهم، علشان نميز بين طريق أهل البدع ومن طريق أهل السنة، وإما تأتي هذه المؤلفات والتأليف رد على شبه أهل الضلال الذين لا يسيرون على سبيل منهج على منهج أهل السنة والجماعة، وخاصة في مسائل العقائد في مسائل الاعتقاد. بداية الشرح، قال المصنف رحمه الله، ابن قدامة رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر أخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. قلت: هذا نموذج من نماذج الإيمان المجمل، هذا نموذج من نماذج الإيمان المجمل، كلام مبسط تستطيع كل العقول أن تفهمه بشرح مبسط سهل يصل إلى قلوب الناس وإلى عقولهم، فهذا مثال. وهو مثال أيضا للإيمان المفصل، إذا دعمنا بالأدلة أصبح إيمان مفصلا، إذا جردناه من الأدلة كلام عام فهذا إيمان مجمل، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد علمنا ما هو الإيمان المجمل وما هو الإيمان المفصل في الدرس السابق بفضل الله تعالى. فإذا حذفنا الآيات السابقة كان ما قصده العلماء بالإيمان المجمل، يعني هكذا نقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل مكان في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا يتوهمه ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء علما. هذا كلام مجرد من الأدلة، لو بسطناه للناس الناس إن شاء الله هتفهمه. الشيخ عبد الله ابن حمود الفريج أو الفريح في تعليقه على اللمعة يقول: تضمنت هذه المقدمة أمور، أولها البسملة. بدأ البسملة اقتداء بكتاب الله العظيم واقتداء بسنة الأنبياء كما فعل سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس ملكة اليمن وإلى قومها، قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك ابتدأ بالبسملة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة من حديث أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل ابتدأه ببسم الله الرحمن الرحيم. فالبداءة بالبسملة سنة، ومعناها بسم الله يعني أفعل ذلك مستعينا بالله، أبدأ بتوضيح لمعة الاعتقاد مستعينا ومتبركا باسم الله سبحانه وتعالى وعز وجل. واسم الجلالة الله اسم من أسماء الله الخاصة بالله سبحانه وتعالى وعز وجل، ومعناه المألوه والمحبوب. وأريد أن أتحفكم ببعض كلام أهل العلم على اسم الجلالة، وهذا اسم دل على معنى. يقول ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم، ولما كان الاسم عظيما كانت معانيه عظيمة. فإذا بحثت في اللغة العربية وفي معاجم اللغة العربية تجد أن اسم الله سبحانه وتعالى سواء يعني نخرج من خلاف أهل العلم، هل هو مشتق يعني مأخوذ منه ألفاظ، أم الألفاظ أنه مأخوذ من ألفاظ الله تبارك وتعالى، أعلم حقة الأمر. والراجح والله أعلم أنه من ألفاظ اللغة العربية، ولذلك له معاني كثيرة في اللغة العربية، قد جمعت منها أكثر من 8 معاني. معناها الذي تسكن إليه القلوب، الله تبارك وتعالى معنى اسمه الذي تسكن إليه القلوب. ولكن قبل أن نعرف معاني الأسماء نقول أن لفظ الله أو الإله تدور في اللغة العربية حوالين 3 حروف: الهمزة واللام والهاء. فعندما تقول ألهت إلى فلان فيها همزة وهاء ولام وهاء، ألهت إلى فلان يعني سكنت إليه، والله تبارك وتعالى هو من تسكن إليه القلوب. قال تعالى في سورة الرعد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من لفظ الإله يعطي معنى التحير في الذات، التحير في الذات، لأنه مشتق من أله، أله في الشيء، إذا تحير فيه، أله في الشيء يعني تحير فيه ولم يهتدي إلى حقيقته، ولم يهتدي إلى حقيقته. عشان كده العبد إذا تفكر في ذات الله تبارك وتعالى تحير، لأنه لا يعلم كيفية، لا يعلم كيفية الصفات، ولا يعلم كيفية ذات الله سبحانه وتعالى وعز وجل. لأن كل ما تصوره الإنسان عن ذات الله بخلاف ما هو عليه في الحقيقة سبحانه وتعالى وعز وجل. لذلك قالوا كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، وقال سبحانه وتعالى وعز وجل مبصرا لنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإنسان يتحير في ذات الله، يتحير في أفعال الله، فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء وقتما يشاء كيفما يشاء سبحانه وتعالى وعز وجل، كما قال عن نفسه: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى قال عن نفسه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اسم الجلالة الله مأخوذ من الوله، مشتق من معنى الوله، وهو الحب الشديد جدا الذي يكاد العقل أن يذهب فيه، حب شديد يكاد العقل أن يذهب فيه. فالوله هو ذهاب العقل من شدة الحب، ذهاب العقل من شدة الحب. فنقول فلان والهان، فلهان والهان يعني امتلأ حبا وأحب حبا شديدا، يكاد عقله أن يذهب بسبب هذا الحب. ولذلك يقولون: أله الفصيل إلى أمه إذا ولع بها. والفصيل هو الجمل الصغير، الفصيل هو الجمل الصغير يعني اشتد ولعه بها. وفي لفظ المحبة لله تبارك وتعالى معنى عظيم من معاني التوحيد، بل هو أحد جناحي الإيمان الذي يحبه الله تبارك وتعالى معنى المحبة. لذلك قال الله تبارك وتعالى في وصف أهل الإيمان: والذين آمنوا أشد حبا لله. اسم الجلالة مأخوذ منه كلمة لها يعني ارتفع وعلى، ارتفع وعلا. الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه قادر ارتفع عن مخلوقاته. الكلمة كلها توحيد يا جماعة، سبحان الله العظيم. فلما كانت الذات عظيمة كانت الأسماء عظيمة أيضا، وكان أعظم هذه الأسماء هو اسم الجلالة الذي هو علم على ذات المعبود سبحانه وتعالى وعز وجل. فالله تبارك وتعالى هو الذي لاها وارتفع عن مخلوقاته سبحانه وتعالى وعز وجل، ارتفع عن التشبه من مخلوقاته أو أن يشابهه مخلوقاته. فهو سبحانه وتعالى قد علا علو ذات وعلو قهر وعلو صفات وعلو مكان سبحانه وتعالى وعز وجل، كما قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، على علو قهر سبحانه وتعالى. فقال عن نفسه، فقال عن نفسه: وهو القاهر فوق عباده. هذا علو مطلق، هذا علو مطلق لله تبارك وتعالى. وارتفع ارتفاع مكان سبحانه وتعالى، فقال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. والعرش كما جاء في السنة الصحيحة فوق سبع سماوات. من المعاني الطيبة أيضا من اسم الجلالة المأخوذة من اسم الجلالة أو مأخوذ منها اسم الجلالة، الجلالة لاها يلوه، ولاها يلوه بمعنى احتجب، لاها الشيء يعني احتجب. فقال تعالى عن نفسه لما احتجب سبحانه وتعالى، ويزال محتجبا سبحانه وتعالى وعز وجل بما يليق بذاته، قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. معنى اسم الجلالة مأخوذ منه ألها أو الألوهة أو الألهة في اللغة العربية، والألوهة والألهة يعني مأخوذة من معنى العبادة، من معنى العبادة، لأن الإله هو المعبود. فالله تبارك وتعالى إله يعني معبود سبحانه وتعالى وعز وجل. والمعبود في اللغة هو من عبد بحق أو باطل، فالله تبارك وتعالى هو المعبود بحق سبحانه وتعالى وعز وجل. ومنها أيضا المعنى من معانيه أن الله تبارك وتعالى هو الذي يؤله إليه. في اللغة العربية تقول: أله إلى فلان، يعني معناها فزع إليه من أمر نزل به، مشكلة حصلت له يلحق يجري على فلان علشان يحميه أو يقف جنبه في هذه، يقف بجواره في هذه المشكلة. فأنت تقول أله إلى الله تبارك وتعالى، فألهه الله سبحانه وتعالى يعني أجاره. فالله تبارك وتعالى هو المجير لعباده، الله سبحانه وتعالى هو المجير لعباده سبحانه وتعالى وعز وجل. هو الذي يجيرهم من كل عدو إذا دعوه، خاصة دعوة المضطر حتى وإن كان كافرا. هو الذي يجيرهم من كل ضار، من كل مضر. فالله تبارك وتعالى هو الذي يحميهم، قال تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. أما اسم الرحمن هو الذي امتلأ رحمة، ذو الرحمة الواسعة، وهي على وزن فعلان وهي من المبالغة، زي عطشان وجوعان، يعني امتلأ عطشا وامتلأ جوعا. فالرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هو ذو الرحمة الواسعة. والرحيم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هو الذي يقدر على توصيل الرحمة إلى من يشاء من عباده. فهو سبحانه وتعالى وعز وجل له رحمة خاصة وله رحمة عامة. الرحمن رحمة عامة، والرحيم رحمة خاصة يوصل هذه الرحمة لمن شاء من عباده. قال تبارك وتعالى في وصف الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. والفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن يفيد بأن الرحمة وصف له سبحانه وتعالى عز وجل، والرحيم يفيد بأن الرحمة فعل له سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذا وصف وهذا فعله سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم أثنى الله، أثناء الله بالحمد، هذا مما جاء في مقدمة الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى. البداء بالحمد لله والثناء على الله تبارك وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يفعل ذلك في الخطبة، في خطبه كلها، في زواج وفي غيره، وفي وعظ وفي غيره. لحديث جابر بن سمرة عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله كما جاء ذلك في زاد المعاد للإمام ابن القيم. أما حديث كل أمر ذي بال وأنبه كل أمر ذي بال لا يبدأ أو لا يبدأ فيه بالحمد لله وفي رواية بحمد الله فهو أقطع وفي رواية فهو أبطأ وفي رواية فهو أجذم فهو حديث ضعيف. هو موجود عند أبو داود وعند ابن ماجه وعند ابن حبان وعند الدارقطني وقد ضعفه الإمام الشيخ الألباني ولا يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان الحمد مطلوب ولكن لا يصح ذلك. والصواب أنه مرسل عن الزهري يعني سقط منه صحابي. وكذلك اللفظ الآخر كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى حديث ضعيف جدا. ومن شاء الزيادة فليرجع إلى كتاب إرواء الغليل للألباني. وأما معنى الحمد لله سبحانه وتعالى الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. اعتراف بالصفات بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم ده شرط. وقولنا مع المحبة والتعظيم تقييد للكلام عشان نفرق بين الحمد وبين المدح. المدح بذكر صفات كمال بذكر صفات طيبة لإنسان معين بذكر وأعدد صفاته ولكن لا يستلزم ذلك أن أكون محبا له. قال ابن القيم فالصواب في الفرق بين الحمد والمدح أن يقال الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة أو مقرونا بحب وإرادة. فإن كان الأول يعني مجرد عن الحب والإرادة والإرادة هيبقى المدح وإن كان الثاني اللي هو مقرون بالحب والإرادة فهو الحمد كما ذكر ذلك في بدائع الفؤاد. وهناك فروق أخرى ذكرها بعض أهل العلم أن الحمد الثناء بالصفات الثناء على الله تبارك وتعالى بالصفات التي يتخلق بها التي يتخلق بها. الحمد الثناء بالصفات عموما ليس على الله فقط. حمد الثناء بالصفات التي يتخلق بها كالعلم والحلم والعدل ونحو ذلك. وأما المدح فهو الثناء بالصفات التي جبل عليها الإنسان زي الجمال والطول والخلق وما شابه ذلك. ولكن لما كان الحمد يقتضي المحبة والتعظيم افتتح الله تبارك وتعالى سورة الفاتحة بالحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل. وقد أمر الله تبارك وتعالى بحمده قل الحمد لله كما في سورة النمل. والله عز وجل يحمد على كماله وإنعامه وأمره ونهيه وخلقه وعلى كل شيء يستحق الحمد عليه سبحانه وتعالى. يحمد على الموجود ويحمد على المفقود. والألف واللام في الحمد تفيد الاستغراق في جميع المحامد يعني كل المحامد لله تبارك وتعالى إنه اسم جنس محلى بالألف واللام يبقى بيستغرق جميع المحامد لله سبحانه وتعالى وعز وجل حتى على المكروهات تحمد الله تبارك وتعالى عليها. فكل قضاء الله وقدره كله خير سبحانه وتعالى وعز وجل فلا يستحق الحمد المطلق على السراء والضراء على الموجود والمفقود على كل نعمة أنعم بها وعلى كل بليات صرفها أو ابتلى بها سبحانه وتعالى وعز وجل. لا أستحق الحمد إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذا كله مختص بالله سبحانه وتعالى وعز وجل. هناك لطيفة ذكرها بعض أهل العلم من ابتداء الله تبارك وتعالى لاسم أو للفظ الحمد في كتابه العزيز. قال بعض أهل العلم سبق في علم الله أن العباد سيقصرون في حمده فحمد هو نفسه وابتدأ كتابه بذلك سبحانه وتعالى لما علم أن عباده سيقصرون في حمده. من منكم قال الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان والتوحيد. وأن جمعنا على هذا الكلام الطيب الذي يمتلئ بحب الله تبارك وتعالى. الحمد يا جماعة من حيث الذكر لله تبارك وتعالى بينقسم لقسمين حمد مقيد وحمد مطلق. حمد مقيد وحمد مطلق يعني إيه مقيد؟ يعني له مواضع معينة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد في خطبه ورد أنه كان يبتدئ الخطب بالحمد، الدعاء يبتدئ بالحمد، ختام المسجد سبحانك اللهم وبحمدك، ختام المجلس سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك، في الرفع من الركوع، في أدبار الصلوات سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تسبح، وعند الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه المشور، بعد الفراغ من الطعام الحمد لله الذي رزقني من غير حول ولا قوة مني. هناك حمد مطلق في أي وقت، تحمد الله تبارك وتعالى على كل حال، على السراء والضراء، على ما أعطى وعلى ما منع. فقد ورد أو روى ابن ماجة والحاكم وقد صححه الحاكم وفقه الذهبي على ذلك، وقال الإمام النووي أن إسناده جيد. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابته السراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابته الضراء قال الحمد لله على كل حال. الله تبارك وتعالى محمود بكل لسان، محمود بكل لسان بيشمل أمرين، لسان الحال ولسان المقال. يعني إيه لسان الحال؟ يقول لك وإن كفر بعض الناس ولم يحمد الله تبارك وتعالى بلسان مقالهم، بلسان اللي هم يقولوا الكلام لفظا، وممكن ينسبوا نعمة الله تبارك وتعالى إلى غيرهم، ولكن لسان حالهم أنهم معترفون بحاجتهم لله سبحانه وتعالى وعز وجل، ولا يعلمون إذا صرفت هذه النعم من أين تأتيهم، فهم يثبتون أن هناك من يأتيهم بهذه النعم في قرارة أنفسهم، يعترفون أن الله تبارك وتعالى الذي أتى بكل هذه الأشياء هو الذي يستحق الحمد. لذلك قال الله تبارك وتعالى عنهم أنهم إذا وقعوا في ضيق وإذا وقعوا في مشاكل وإذا وقعوا في مصائب هرعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، دعوا الله مخلصين له الدين فإذا أنجاهم فإذا هم يشركون، كما قال الله تبارك وتعالى في كثير من آيات القرآن. فيجيبهم الله تبارك وتعالى أنهم مضطرون. وأما مسألة لسان المقال فالله تبارك وتعالى محمود على جميع الألسنة، وإن اختلفت اللغات، ده هندي ده ياباني ده امريكاني انجليزي يعني فرنساوي ده الماني ده لغه عربيه، يحمد بكل لسان سبحانه وتعالى، حتى جميع المخلوقات تحمد الله وتسبحه وتشكره على نعمه سبحانه وتعالى وعز وجل. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده. تسبيح المخلوقات تسبيح حقيقي يا جماعه لا تدركه عقولنا، لذا قال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وسواء كانت هذه المخلوقات حيوانات أو جمادات كلها تسبح الله سبحانه وتعالى بحمد تسبيحا لا نفقهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فسبحان الله وبحمده وله الحمد في الأولى والآخرة وإليه ترجعون. قال ابن قدامة الله عز وجل معبود في كل زمان. العبادة هي ظل الخضوع، اسم جامع في الشرع، هذا في اللغة، وفي الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. ده كلام كبير جدا. طب تعال نشوف كده، ومن خلال تعريف العبادة لغة وشرعا هيتبين لنا أن العبودية لله تبارك وتعالى على قسمين. القسم الأول عبودية عامة تشمل جميع المخلوقات، ودي يعني ممكن نقول علو قهر الله تبارك وتعالى على جميع خلقه، فالكل بقور وخاضع لله سبحانه وتعالى وعز وجل، يفعل فيهم ما شاء، ولا يستطيع أحد منهم أن يرد ملك الموت عن نفسه ولا أن يأتي برزق لنفسه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى عز وجل. الدليل على هذه العبودية العامة لجميع المخلوقات حتى الكافر والكل مقهور، وأن الكل مقهور، قال الله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل عبيد، كل عبيد، لأنه هو السيد سبحانه وتعالى، هو المألوه سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى: هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، كما في سورة الأنعام. فهذا علو قهر، والكل خاضع بالعبودية لله سبحانه وتعالى وعز وجل. القسم الثاني، العبودية الخاصة، عبودية الطاعة، عبودية المسلم لله سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى في وصف أهل الإيمان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، كما في سورة الفرقان. وقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يأتيك الموت، كما في سورة الحجر. من خلال قسمي العبودية العام والخاص يتبين لنا أن الله تعالى كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: معبود في كل زمان. وهذا ظاهر في العبودية العامة، فكل شيء في هذا الكون إلى قيام الساعة تحت قهر الله تبارك وتعالى. طيب، في عبودية خاصة، العبودية الخاصة ليها وجهين، العبودية الخاصة ليها وجهين. الوجه الأول ما نقلين من أخبار، من أخبار المرسلين ونبوات، كل عباد يا أخواننا، حتى الملائكة، كل الرسل، كل الناس، كل الناس منذ خلق الله تبارك وتعالى آدم وأبطأ للأرض وعلمه التوحيد، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، الأنبياء جميعا كانوا عبيدا لله سبحانه وتعالى وعز وجل. حتى في آخر الزمان يظل عباد لله تبارك وتعالى، كما في صحيح، في صحيح مسلم، وكما في حديث ثوبان، وقريبا من ذلك من حديث معاوية في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي الله، حتى يأتي الله، وحتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى وعز وجل. الأمر الثاني، الوجه الثاني من عبودية الخاصة، عبودية الكائنات كلها، أن بقية المخلوقات بتعبد ربنا سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان، حتى الملائكة، حتى الملائكة. قال الله تبارك وتعالى حكيا عنهم كما في كتابه في سورة الأنبياء سبحانه وتعالى وعز وجل: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون، وحق له ذلك، وأسمع ما لا تسمعون، أطط السماء، يعني أنت عارف الأطيط، الصوت الذي يحدثه السقف الخشب، زيقت بالعامية، وحق لها أن تطط، ما فيها موضع أربع أصابع. تصور المشهد بالله عليك، تصور المشهد بالله عليك، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك الموت واضع، وإلا وملك واضع جبهته لله ساجد. سبحان الله العظيم، الله أكبر. اللهم ارزقنا حسن عبادتك، اللهم ارزقنا حسن عبادتك، اللهم ارزقنا حسن عبادتك. الله صلى الله سبحانه وتعالى وعز وجل لا يخلو من علمه مكان، كما قال ابن القيم: الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، فهو القائل عن نفسه: هو الأول والآخر، الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذا في سورة الحديد. وفي سورة الأنفال: إن الله بكل شيء عليم. ربنا عز وجل لا يشغله شأن عن شأن، أو لا يشغله شان عن شان، بالتخفيف هكذا يجوز، هذا وجه في اللغة العربية. فهو سبحانه وتعالى لكمال صفاته لا ينشغل بسماع هذا عن هذا، بل يسمع المخلوقات جميعا، بل يدعوهم مئات الألوف وأكثر من مئات الألوف والملايين المليانة على مستوى العالم، سواء كان مسلماً أو كافراً، من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، يدعون الإله الواحد الذي خلق الكون، وهو سبحانه وتعالى يسمعهم ويسمع دعائهم، يرى مكانهم ويعلم سرهم وجهرهم سبحانه وتعالى وعز وجل، ولا يختلف عليه شيء من شيء، ولا يخفى عليه شيء من أمرهم سبحانه وتعالى، كما قال عن نفسه في سورة يونس: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله سبحانه وتعالى كما يقول ابن قدامة جل عن الأشباه والأنداد. الأشباه جمع شبيه، والشبيه والكفء والمماثل. وجل الله تبارك وتعالى عن ذلك، فقد قال عن نفسه كما في سورة الإخلاص في الآية الرابعة: ولم يكن له كفوا أحد. كفوا كفوا كفوا أحد سبحانه وتعالى وعز وجل. وأما الأنداد فجمع ند، والند هو المثيل، وذلك ذكر في القرآن، وهذا أيضا ذكر في القرآن. قال الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، كما في سورة البقرة. وأعظم ذنب أن يجعل الإنسان لله ندا. يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني من الآخر أخبرنا، أصل الشرك في هذه الدنيا إما أن تشبه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات بالمخلوقين، وإما أن تشبه المخلوقين بالله. فهذا مجمل الشرك، إيمان مجمل، أن أنت تشبه المخلوقين بالله أو تشبه الله بالمخلوقين، هذا أصل الشرك في العالم كله. فكما أن هناك إيمان مجمل، هناك شرك مجمل، لا تشبه ربنا بمخلوقين ولا تشبه مخلوقين بالله، فلا تصرف له عبادة ولا تعطيه صفات خلقه سبحانه وتعالى وعز وجل. يقول ابن قدامة: منزه عن الصاحبة والولد. والولد الصاحبة عن الزوجة، الصاحبة يعني الزوجة، وليس في مصطلح شاب هذه الأيام يقول لك صاحبتي، لا، الصاحبة في دين الله تبارك وتعالى هي الزوجة، هي الزوجة أو الزوج بمعنى صح، الزوج الأنثى. وهذا وإن كانت الزوجة موجودة في لفظة الزوجة موجودة في اللغة العربية، إلا أن الأفصح أن نقول زوج، أن نقول زوجة، زوجة من غير التاء المربوطة. الله تبارك وتعالى منزه عن اتخاذ الزوجة أو الولد. لماذا؟ وذلك لكماله وغناه، يعني هيتزوج ليتقوى من ضعف أو ليقضي شهوته، استغفر الله العظيم. الله تبارك وتعالى لا يشبه المخلوقين في ذلك كله، إنما يتخذ ذلك المخلوق لضعفه، المخلوق هو اللي يحتاج لكده. قال الله تبارك وتعالى: وأنه تعالى جد ربنا. ده مين اللي بيتكلم يا أخوان؟ الله تبارك وتعالى يحكي لنا على لسان، أو ينقل لنا على لسان من؟ ينقل لنا على لسان الجن، يقولون: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقال تعالى: أن يكون له، أي أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. قال تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار، هو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى عز وجل. وقال تعالى في سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. زعم أقوام أن لله ولدا وأن له صاحبة، كما زعم كفرة النصارى أن المسيح ابن الله، وقال اليهود عزير ابن الله، وقال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. حتى زعم المشركون أيضا من أهل الجاهلية أن الملائكة بنات الله، فقال الله عز وجل يخبرنا عن حالهم: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، يعني من الأولاد، كما في سورة النحل: تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وما يقوله هؤلاء تتفطر والله له المخلوقات العظيمة، تنشق الجبال وتخر هدا. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هذا أمر شنيع، أمر عظيم، لأن إثبات هذه الأشياء لله سبحانه وتعالى يستلزم أنه بحاجة لمن يساعده، لمن يسانده، صاحبة، ولد عندما يعجز ويكبر في السن، هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى لا يشابه المخلوقين سبحانه وتعالى وعز وجل فله الكمال المطلق، نفي الصاحبة والولد ونفي الكفء والند، نفي الشريك والظهير أي المعين في قوله تعالى وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير كما في سورة السبأ، كما في سورة السبأ. كل هذا يقتضي إثبات صفات الوحدانية، التفرد لله سبحانه وتعالى جل شأنه في علاه، فهو الواحد الأحد الذي يصمد إليه عند الحاجات، يعني يلجأ إليه عند الحاجات، فلا يحتاج إلى صاحبة ولا يحتاج إلى ولد يعينه، لأن له الكمال المطلق، وهو القائل عن نفسه سبحانه وتعالى وعز وجل منزها، وهو أهل لذلك، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. يحتاج إلى أن يتزوج وأن ينجب؟ حاشا وكلا والله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نقول أحبتنا في الله أننا ننفي الصاحبة والولد الكفء والنظير الشريك والند عن الله تبارك وتعالى، وهذا يتضمن إثبات الوحدانية والتفرد لله تبارك وتعالى، فلا شريك له ولا رب سواه، فلا إله إلا هو الواحد الأحد الصمد سبحانه وتعالى وعز وجل. وسيأتي في القواعد أن الصفات السلبية، الصفات السلبية التي تنفى عن الله سبحانه وتعالى يجب علينا حتى تتضمن كمالا مطلقا أن نثبت ضدها، أن نثبت ضدها سبحانه وتعالى وعز وجل، لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن إثبات، حتى يتضمن ثبوت. قال ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى نافذ حكمه في جميع العباد، الله سبحانه وتعالى وعز وجل نافذ حكمه في جميع العباد، هذه صفة ثبوتية يعني أثبتها الله تبارك وتعالى نفسه. من أين جاءت؟ لها دليل في كتاب الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى قد نفذ حكمه وأمره في جميع عباده لقوله سبحانه إن الحكم إلا لله كما في سورة يوسف، فلا يرد حكمه أحد إذا أراد شيئا سبحانه وتعالى يقول له كن فيكون، قال سبحانه وتعالى وعز وجل وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأمره سبحانه وتعالى لا يؤخر سبحانه وتعالى إذا قضى، والله يحكم لا معقب لحكمه يعني لا مؤخر لحكمه. أما المخلوقين، المخلوق قد يأمر يبقى فقد يأمر وليس له حكم وليس له أصلا أمر، قد يكون له أمر وله حكم على غيره ولكن قد يرد حكمه، وقد لا يرد حكمه وأمره ولكن يؤخر فلا ينفذ بسرعة، ثم يعتريه النقص يكون في مواطن آمر لغيره وفي مواطن مأمور لمن هو أعلى منه. أما الحكم والأمر المطلق الذي لا يلحقه نقص فليس إلا لله الواحد القاهر سبحانه وتعالى، الذي قال عن نفسه إن الحكم أي الحكم المطلق إلا لله سبحانه وتعالى وعز وجل. قال ابن قدامة لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، هذه من الصفات السلبية، صفات السلب يعني نفى الله تبارك وتعالى هذه الصفات عن نفسه، فالعقول لا تتصور ذات الله تبارك، لا تتصور ذات الله سبحانه وتعالى وعز وجل، لأن عقولنا قاصرة، عقولنا عاجزة عن الإحاطة به سبحانه وتعالى، هو الذي قال عن نفسه ولا يحيطون به علم، ما يعرفوش، ما عندهمش علم، ولا يحيطون به علم لأن علمه ليس له حدود سبحانه وتعالى وعز وجل، هو الذي قال عن نفسه كما في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل مع كمال عظمته لم يأمرنا في التفكير بذاته، لماذا؟ لعجز عقولنا، ده رحمة والله، رحمة، فكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، لعجز عقولنا وقلوبنا عن تصور ذلك، وأمرنا بالتفكير في المخلوقات، فكر في آيات الله وانت تعرف، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، تأمل في بديع الخلق وانظر إلى آثار ما صنع المليك، ظهور من زبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات كثيرة في الباب ولا يعني يسعون الوقت لذكرها، بل إن عقولنا تعجز عن تصور ما في الجنة، فكيف نتصور الذي خلق الجنة سبحانه وتعالى؟ كيف نتصور ذات الله؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، آمين آمين آمين. قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، كما في سورة السجدة، والحديث متفق عليه. الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا. أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العليا ده موضوعين بيندرج تحتهما قواعد يحسن للمسلم معرفتها. لا أقول يجب، يجب على أهل العلم أن يعرفوه، يجب على أهل العلم الذين يتصدرون لتعليم الناس التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى أن يتعلموا مثل هذه الأشياء، فهي فرض عين عليهم. وهذا المتن لن نفهم نصفه بل نفهمه كله إذا لم نتعلم هذه القواعد، ففيه نصيب كبير من الكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى وعز وجل، فقد تضمن أكثر من 15 صفة من الصفات المختلف عليها. فمن الأفضل معرفة هذه القواعد قبل الوصول إلى آيات الصفات. قلت أصول هذه القواعد يا جماعة موجودة في كتاب بدائع الفوائد للإمام ابن القيم، ولمن أراد أن يتوسع هيلاقي كتاب شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهو كتاب مفيد في بابه. والحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى مع قواعد الأسماء والصفات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.